بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 26. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك توقفنا عند باب الإمامة. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم. الإمامة إذا أطلقت قد يراد بها عدة معان، لكن هنا المقصود بها الإمامة الصغرى التي هي إمامة الصلاة، وأما الإمامة الكبرى فالمراد بها الخلافة والملك ورئاسة الدولة. وقد تطلق الإمامة ويراد بها العالم، يقال هذا إمام فهو عالم مقتدى به. ولكن في هذا الباب الذي بين أيدينا المقصود بها الإمامة التي هي إمامة الصلاة، وهي ربط صلاة المؤتم بالإمام. فالإمام لا يصير إماما إلا إذا ربط المأموم صلاته بصلاة الإمام، فهذا الارتباط هو حقيقة الإمامة. قال المؤلف عليه رحمة الله: ويؤم الناس أفضلهم وأفقههم. هذه المسألة تتعلق بتقديم الفقيه على القارئ في الإمامة، وهذه مسألة مشهورة عند الفقهاء. وقبل أن نتكلم عن الخلاف في ذلك، لا خلاف بين الفقهاء في التقديم بالقراءة والفقه، فمن كان قارئا فقيها فيقدم بإجماع العلماء، وممن نقل الاتفاق ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك البغوي في شرح السنة، وابن قدامة في كتابه المغني، مع اتفاق الفقهاء أيضا أن هذا التقديم في الحقيقة ليس شرطا في صحة الإمامة، بل هو تقديم فضيلة وتقديم استحباب، كما ذكر ذلك ابن المنذر في كتابه الأوسط نقل الاتفاق. يعني قد يقدم من ليس بقارئ لكن صلاته صحيحة مع وجود القارئ والفقيه، فهذا التقديم إنما هو تقديم الفضيلة والاستحباب. فاختلفوا في القارئ والفقيه أيهما أولى بالإمامة وأيهما الذي يقدم على صاحبه. فالمؤلف عليه رحمة الله بيّن مذهب مالك في ذلك، فقال: ويؤم الناس أفضلهم وأفقههم. فأشار رحمه الله إلى مذهب الإمام مالك، وفي الحقيقة هذا مذهب الأكثر، فهو مذهب من التابعين، مذهب عطاء بن أبي رباح، وكذلك مذهب الأوزاعي ومذهب أبي ثور، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية عن أحمد. لماذا قدموا الفقيه؟ قدموا الفقيه لأنه قالوا في حديث عائشة رضي الله عنها حينما مرض النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، أرسل عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر الصديق حتى يصلي بالناس، فجاء الرسول إلى أبي بكر الصديق فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال رضي الله عنه، وكان رجلا رقيقا، قال: يا عمر صلي بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. هذا الحديث في الصحيحين، وهي قصة مشهورة. وجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم أبا بكر الصديق رضي الله عنه قالوا مع أن في الصحابة من هو أقرأ منه كابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما، فقدم أبو بكر لفقهه رضي الله عنه ولأنه الأفضل لا لقراءته، وإلا قالوا إن ابن مسعود أقرأ وإن أبي بن كعب كذلك أقرأ. هذا هو استدلالهم وتقديمهم الأفضل والأفقه. وأكدوا ذلك بحديث عقبة بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث جاء عند الطحاوي في كتابه شرح المشكل، وأخرجه الطبراني كذلك في الكبير، وهو عند الدارقطني في سننه وعند الحاكم، وفيه يؤم القوم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأفقههم في الدين، فإن كانوا في الدين سواء فأقرأهم للقرآن. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قدم الأفقه في الدين على الأقرأ، فدل على تقديم الأفقه، هذا من أدلتهم. كذلك حديث عباس الغفاري، هذا الحديث حديث عباس الغفاري وله صحبة رضي الله عنه عند أحمد في المسند وكذلك عند الطبراني في الكبير، قال عليه الصلاة والسلام وهو يتخوف على أمته 6 خصال، وذكر من هذه الخصال: يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم ولا بأفضلهم. قالوا إذن أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على تقديم غير الأفضل، وفيه إشعار بتقديم الأفقه على الأقرأ. وقالوا القراءة قد يحتاج إليها في ركن واحد في القيام، لكن الفقه يحتاج إليه في جميع الصلاة، والخطأ المفسد للصلاة في القراءة لا يعرف إلا بالعلم وبالتفقه في دين الله. إذن قالوا لا بد من تقديم الأفقه والأفضل على الأقرأ. هذه أدلتهم، فذكرنا الأدلة التي استدل بها الجمهور على تقديم الأفقه على الأقرأ. بقي أن نذكر المخالف في ذلك. القول الثاني في المسألة هم الذين ذهبوا إلى تقديم القارئ على الفقيه، وهو مذهب ابن سيرين وسفيان الثوري، وهو مذهب الإمام أحمد ومذهب الظاهرية. وهذا المذهب أيضا نقل عن إسحاق بن راهويه كما في مسائل الكوسج، واستدلوا بالحديث المشهور الصحيح: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وهكذا. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ومثله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وهو كذلك في صحيح مسلم، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: إذا كانوا 3 فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. فوجه الاستدلال من الحديثين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأقرأ على الأفقه. وزد إلى ذلك أي من أدلتهم حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر ابن عمر رضي الله عنه أن المهاجرين لما قدموا من مكة إلى المدينة قدموا إلى موضع في قباء، وقبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قال ابن عمر: فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا رضي الله عنه. والحديث في صحيح البخاري، كان سالم وهو مولى تقدم وصلى بالناس، لماذا؟ لأنه كان أكثر الناس جمعا للقرآن. بل جاء في بعض الروايات في الحديث نفسه وهي في البخاري قال: وفيهم أبو بكر وعمر. فالمهاجرون قدموا سالما مولى أبي حذيفة لكونه أكثرهم قرآنا، مع أن فيهم عمر وأبا بكر رضي الله عنهما وهما أفقه من سالم، لكن قدم سالم لقراءته. عمرو ابن سلمة كان صغيرا وكان يؤم قومه رضي الله عنه، عمرو بن سلمة هذا الصحابي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه قومه، قدموه وهو إمام مع صغره لماذا قدموه؟ لأنه كان أكثرهم قرآنا، وهو صحابي صغير تقدم وصلى بهم وكان عمره 6 أو 7. فلما صلى بهم رضي الله عنه وأرضاه وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة وهذا هو الشاهد فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. يقول عمرو بن سلمة فنظروا فلم يكن أحدهم، فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لأنه كان يتلقى من الركبان فقدموه وهو ابن 6 أو 7 سنين. فدل هذا على ماذا؟ على أن الذي يؤم القوم هو أقرأهم لكتاب الله، يعني أكثرهم حفظا وأجودهم قراءة. لهذا في حديث أنس رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق في مصنفه وعند أحمد في المسند قال يؤم القوم أقرأهم للقرآن. هذه أدلة من ذهب إلى تقديم الأقرأ على الأفقه، وهو خلاف مذهب مالك. بقي أن نعرف ما هو الراجح. إذا نظرنا في الأدلة التي استدل بها الجمهور وهو مذهب مالك، سنجدهم استدلوا بتقديم أبي بكر في مرض موت عليه الصلاة والسلام، وقالوا إن أبا بكر قدمه النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الصحابة من هو أقرأ منه، فدل على تقديم الأفقه، هكذا قالوا. والجواب عن ذلك بأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أن يؤم الناس لما مرض عليه الصلاة والسلام يدل على أن أبا بكر كان أقرأهم، لأن بعض أهل العلم منع أن يكون هناك من هو أقرأ من أبي بكر الصديق، ونص على ذلك. لماذا؟ قالوا لأن المراد بالأقرأ في الإمامة هو الأكثر قرآنا، وأبو بكر كان يقرأ القرآن كله، فلا مزية لأبي بن كعب أو عبد الله بن مسعود على أبي بكر، بل أبو بكر امتاز بالقراءة وبالعلم وبالفضل، وهذا شيء مجمع عليه، وقد ذكرنا الإجماع في ذلك، أن الرجل لو جمع بين الأمرين، يعني بين كونه حافظا لكتاب الله وكذلك جمع مع الحفظ الفقه، فاتفقوا على أنه لا خلاف بينهم في التقديم بالقراءة والفقه على غيرهما. إذن هذا هو الجواب الأول لما استدلوا به من تقديم النبي عليه الصلاة والسلام أبي بكر على غيره. الوجه الثاني أننا إن سلمنا أن هناك من هو أقرأ من أبي بكر، فتقديم أبي بكر ليس لما يتعلق بالقراءة وغيره، إنما ليعلم الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قدمه في الإمامة الصغرى وهو يستحق الإمامة الكبرى، فكان هذا هو المعنى والمراد والمقصود من تقديمه، وهذا ما استدل به عمر حينما بايع أبا بكر الصديق بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمك للصلاة بنا وأمنك على ديننا، أفلا نأمنك على دنيانا؟ أفلا نأمنك على دنيانا؟ فقدموا أبا بكر في الخلافة. إذن كان تقديمه عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لأمر يتعلق بالإمامة الكبرى. أما الحديث الذي استدلوا به يؤم القوم أقدمهم، وفي بعض الروايات فأفقههم في الدين وأخر القراءة، هذا الحديث ضعيف لا يصح، حديث شاذ مخالف للروايات الصحيحة، أخرجه الطحاوي والطبراني والدارقطني والحاكم، وهو شاذ لا يصح. وهذا الشذوذ وهذه المخالفة جاءت بسبب الحجاج بن أرطاه، لأن الحديث من طريقه، لهذا صرح المحدثون والعلماء بأن هذا الحديث معلول بالحجاج بن أرطاه، فلا يصح هذا الحديث، إنما الصواب ما جاء في النصوص وقد أشرنا إليها، يؤم الناس أو يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فهو حديث ضعيف منكر لا يصح ولا تقوم به حجة. أما الحديث الذي جاء حديث عابس الغفاري، وهو حديث حسنه العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تخوف على أمته من عدة خصال، ومن هذه الخصال ذكر الرجل يقدم للصلاة وهو ليس بالفقيه ولا بالأعلم ولا بالأفضل، قالوا إذن هذا دليل على تقديم الأفقه. وهذا يكون الجواب عنه أن هذا الحديث يتكلم عن أمور تتعلق بآخر الزمان، وأن هذا سيحصل في آخر الزمان، من أن الناس تتخذ أئمة في الصلاة من أجل أصواتهم ليس للإمامة، مع أن السنة أن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فكانت السنة أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤم القوم من كانت هذه صفته، أي أنه أقرأ الناس لكتاب الله وأقرأ القوم، سواء كان صوته حسنا أو لم يكن صوته كذلك. لكن في آخر الزمان الناس ترغب إلى أو ترغب عن هذا الحافظ، ويذهبون إلى من كان صوته حسنا، وهذا لا شك فيه رغبة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن بعد هذا كله يترجح أن القول الأول، وهو القول بتقديم الأقرأ على الأفقه، هو الصواب لقوة أدلتهم ولضعف أدلة من ذهب إلى أن الأفقه هو الذي يقدم. فظهر أن مذهب الإمام مالك مرجوح، والصواب هو تقديم الأقرأ لصراحة النصوص في ذلك. والمسألة أطول من ذلك، لكن ذكرنا أشهر ما يكون فيها. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله فقال: ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة، لا رجالا ولا نساء. هذه المسألة تتعلق بإمامة المرأة، ومكانة المرأة في الإسلام معروفة، كلنا يعرف أن المرأة في الجاهلية كانت مهانة ومحتقرة، يتأفف منها أهلها، حتى إن الأب لا يأتي ويائدها وهي طفلة، كما أخبر الله عنهم وعن حالهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. والفقهاء تكلموا عن كل الأحكام المتعلقة بالإمامة. أما بالنسبة للإمامة الكبرى، الإمامة العظمى، الخلافة، فالمرأة لا يجوز لها تولي ذلك، واتفق أهل العلم على وجوب نصب إمام من الرجال، فالرجل هو القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعنده من القوة والإمارة، ويستطيع أن يقوم بالجهاد والحج والجمع والأعياد، بخلاف المرأة. لهذا أجمع الفقهاء على أن الإمامة لا تجوز للمرأة، وممن نقل الإجماع ابن حزم والقرطبي وكذلك كثير من أهل العلم. والأدلة في ذلك صريحة: الرجال قوامون على النساء، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، كما في البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وهذا صريح، نفى النبي عليه الصلاة والسلام الفلاح لمن يجعل للمرأة ولاية عامة من رئاسة أو وزارة أو إدارة إلى آخره. ولهذا ابن العربي المالكي الفقيه في أحكام القرآن ذكر هذا الحديث وقال: هذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة ولا خلاف فيه. إذن شيء مجمع عليه. أما المسألة التي بين أيدينا هي تتعلق بالإمامة الصغرى، ومن نظر في كتب الفقه سيجد أن الفقهاء تكلموا عن هذه المسألة بالتفصيل، وبينوا حكم تولي المرأة لإمامة الصلاة. أما المرأة إذا تولت الإمامة على الرجال، فإن العلماء يتفقون على أنه لا يجوز لها أن تصلي بالرجال، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وأن الصلاة باطلة لا تصح، عدم صحة إمامة المرأة للرجال، وهذا مذهب فقهاء المدينة السبعة، تابعين العلماء الفقهاء كلهم على ذلك. والدليل ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فهذا نص عام، لأن الإمامة في الصلاة أيضا نوع من أنواع الولاية. وجاءت الآيات وقد أشرنا إليها: الرجال قوامون على النساء، والحديث: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فنفى الفلاح لمن ولى أمره امرأة. وجاء الحديث أيضا وهو حديث فيه ضعف، لكن استدل به الفقهاء: لا تؤمن امرأة رجلا، عند ابن ماجة في سننه، وعند أبي يعلى، وعند الطبراني والبيهقي، وفي الحقيقة حديث لا يصح، ضعيف، ونشير إلى ضعفه، ونبين أنه من طريق عبد الله بن محمد العدوي، ومنهم من حكم عليه بأنه منكر الحديث ولا يتابع في حديثه كما قال ذلك البخاري، لكن نذكره لأن الفقهاء استدلوا به وقد ذكرنا ضعفه. من الأدلة أيضا أثر صحيح عن ابن مسعود: أخرهن من حيث أخرهن الله، كما عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن خزيمة والطبراني، وهو صحيح من قول ابن مسعود رضي الله عنه. يقول ابن مسعود: أخرهن من حيث أخرهن الله. فمعروف أن المرأة تقف خلف الرجال، وهذه سنة النساء في الصلاة التأخير عن الرجال، فلا يجوز للمرأة أن تتقدم على الرجال. أخرهن من حيث أخرهن الله، جعلهن الله في آخر الصفوف، وشر صفوف النساء هي أولها، كما أن شر صفوف الرجال آخرها. وكذلك هذا الحديث استدل به: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة. فالمرأة مطالبة شرعا أن تتأخر عن الرجال، وإنما صار آخر صفوف النساء هو الأفضل. لماذا؟ لأنه تبتعد المرأة عن مخالطة الرجال وعن رؤية الرجال، وكذلك صار صفوف الرجال آخر الصفوف هي شر الصفوف، لأنه يصير قريبا من النساء، والمرأة عورة، كيف تقف أمام الرجال أو تصلي بالرجال؟ المرأة قال الفقهاء لا تؤذن، فكيف تصلي بالرجال؟ هذه هي الأدلة. ثم الإجماع قام على ذلك، أجمعت الأمة على أن المرأة لا تتولى الإمامة لا في فرض ولا في نفل، يعني لا تصلي بالرجال لا فريضة ولا نافلة. ولو جاز لامرأة أن تأم الرجال لأمت عائشة الصحابة رضي الله عنها ورضي الله عنهم أجمعين، فهي من أعلم نساء العالمين، ومع ذلك كان يأمها غلامها ذكوان في صلاة القيام، كما أخرج ذلك البخاري تعليقا، وهو أثر صحيح. لهذا ممن نقل الاتفاق ابن حزم في أنه لا يجوز أن تأم المرأة الرجل، ولا يجوز أن تأم المرأة الرجال، وهذا لا خلاف فيه، اتفقوا على ذلك. ابن قدامة كذلك نقل الاتفاق في كتابه المغني، وأما ابن حزم فقد ذكر ذلك في موضعين من كتبه في المحلى وفي مراتب الإجماع، بل نص على أن الاتفاق على بطلان الصلاة، وقال رحمه الله كما في كتابه مراتب الإجماع: واتفقوا على أن المرأة لا تأم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، فإن فعلوا، يعني صلوا خلفها وهم يعلمون أنها امرأة، فصلاتهم باطلة بإجماع. لكن قد يقول قائل: هناك نقل عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا إمامة المرأة للرجال في الفرض وفي النفل، وهذا ذكر عن أبي ثور كما ذكر ذلك ابن المنذر في الأوسط، ونقل عن المزني تلميذ الإمام الشافعي كما ذكر أيضا ذلك بعض الشافعية، وأيضا نقلوا عن الطبري كما ذكر ذلك ابن المنذر، وذكر ذلك أيضا الباجي. قالوا: إذن هؤلاء ذهبوا إلى جواز إمامة المرأة، إذن المسألة ليس فيها إجماع. في الحقيقة سيأتي أن هذه الأقوال شاذة ولا ينظر إليها، لكن لا بد أن نذكر ما ذكره الفقهاء. نقول: نعم، الفقهاء ذكروا، نسبوا هذا القول إلى أبي ثور وإلى المزني وإلى ابن جرير الطبري. ما هو دليلهم؟ استدلوا بحديث أم ورقة، هذه المرأة رضي الله عنها، قالوا: جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تأم أهل دارها. قالوا: فدل حديث أم ورقة رضي الله عنها على أنها كانت تأم أهل بيتها وفيهم الرجال. والجواب عن هذا الحديث من وجهين: أولا، أن هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة، بل إن هذا الحديث مضطرب، أخرجه وكيع في كتابه الصلاة، وأخرجه ابن سعد في كتابه الطبقات، وأخرجه ابن راهويه في مسنده، وأحمد في المسند كذلك، والبخاري في التاريخ الصغير، وممن أخرجه أبو داود في سننه، وابن أبي عاصم في كتابه الآحاد، وابن الجارود وابن خزيمة وابن المنذر في الأوسط، والطبراني والدارقطني والحاكم والبيهقي. هؤلاء كلهم أخرجوه، وكلهم أخرجوه من طرق عن الوليد بن عبد الله. هذا الحديث إذا جمعت طرقه ستصل إلى أنه حديث مضطرب. لماذا؟ لأنه تارة يروي عن جدته عن أم ورقة، وتارة يروي عن جدته عن أبيها، وتارة يرويه عن جدته وابن خلاد عن أم ورقة، وتارة عن جدته عن أبيها وعن ابن خلاد عن أم ورقة، وتارة يرويه عن ابن خلاد عن أم ورقة كما عند أبي داود، وهكذا اضطرب. وزد إلى ذلك أن في إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة، يعني مع هذا الاضطراب وفيه رجل مجهول. والوليد هذا الذي هو الوليد بن عبد الله مع أنه وثق، إلا أن بعض الحفاظ أشار إلى أن في حديثه اضطراب كما ذكر ذلك العقيلي. وزد إلى ذلك أنه يروي عن جدته ليلى بنت مالك وهي مجهولة، لم يوثقها معتبر. كل هذا يؤكد ضعف الحديث وأنه لا يصح. ولو سلمنا جدلا أنه صحيح، فالمقصود بقوله تأم أهل دارها يعني تأم النساء، يحمل على النساء، ولا يصلح أن يستدل به أنها تصلي بالرجال، هذا غير صحيح. بقي ما ذكره المؤلف عندما قال لا رجالا ولا نساء. عند المالكية أن المرأة حتى النساء لا تصلي بهم، يعني لا تكون إمامة مطلقا. أولا لابد أن نشير إلى مذهب أحمد، فإن في مذهب الحنابلة عندهم أنه لا بأس أن تأم المرأة الرجال إذا كانت قارئة والرجال أميون، فتأمهم في صلاة التراويح وتقوم من ورائهم هكذا بهذه الشروط، يعني لم يجدوا قارئا يصلي بهم التراويح والمرأة قارئة والرجال أميون والصلاة تراويح، وتقوم من ورائهم، لا تقوم من أمامهم، تكون في الخلف. لهذا ستجد في كتب الحنابلة وفي بعض من نظم في مفردات المذهب يذكرون هذا، إمامة المرأة بالرجال، فعندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة، وغيرها من الرجال أمي أو حافظ لسورة في النظم، ففي التراويح فقط تأمهم، قيامها من خلفهم لا عندهم. ونصه في الأقدمين اشتهر وخالف الشيخان فيما ذكر، يعني في المذهب خالف الشيخان يعني ابن قدامة والمجد ابن تيمية، أي خالفوا في هذه المسألة. إذن عندهم يصح أن يأتم الرجل بالمرأة في التراويح بهذا الشرط، أن تكون قارئة وهم أميون فيصلون بقراءتها وتكون وراءهم، يعني تتبعهم في الموقف ويتبعونها في القراءة. لماذا؟ قالوا لحديث أم ورقة، وهو حديث مضطرب. قالوا لأن أم ورقة أذن لها أن تأم أهل دارها. قالوا وهذا يحمل على النوافل، وهذا غير صحيح. لا شك ولا ريب أن المرأة لا تأم الرجال مطلقا، لهذا أكد ذلك شيخ الإسلام فيما يتعلق بمذهب الإمام أحمد كما في مجموع الفتاوى. قال ولهذا جوز أحمد على المشهور عنه أن المرأة تأم الرجال لحاجة، مثل أن تكون قارئة وهم غير قارئين فتصلي بهم التراويح. ثم ذكر دليلهم، وهو ما يتعلق بأم ورقة وأنها كانت تأم أهل دارها. هذا هو مذهب أحمد، والصواب ما قدمناه، لا يجوز للمرأة أن تأم الرجال مطلقا. لكن بقي ما ذكره المؤلف حينما قال ولا نساء، يعني كذلك المرأة لا تأم الرجال ولا تأم النساء. وهذه مسألة مشهورة اختلف العلماء فيها على قولين، هل المرأة تصلي بالمرأة؟ ذهب الشافعي رحمه الله وأحمد إلى جواز ذلك واستحبابه، لا بأس، يستحب أن تصلي المرأة بالنساء وإذا صلت المرأة بالنساء قامت في وسطهن في الصف لا تتقدم. وأدلتهم استدلوا بحديث أم ورقة الذي مضى وحملوه على ذلك، قالوا حينما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي بأهلها أو بأهل دارها إنما تصلي بالنساء هكذا، لا سيما أنه جاء في بعض رواياته أذن لها أن يؤذن لها ويقام وتؤم نساءها، جاء التصريح أنها تؤم النساء، مع ذلك أشرت إلى أن الحديث لا يصح وأن الحديث مضطرب. ومن الأدلة كذلك التي استدلوا بها ما أخرجه عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن. إذن ابن عباس كان يفتي بذلك. عائشة رضي الله عنها أيضا كانت تؤم النساء في المكتوبة والتطوع وتقوم وسطهن، كما عند عبد الرزاق في المصنف، وأخرجه ابن المنذر كذلك في الأوسط، وله عدة طرق، وقد صحح إسناده النووي، ولا شك أنه بمجموع الطرق يكون أثرا صحيحا. وجاء أيضا عن أم سلمة أنها أمت النساء في صلاة العصر وقامت بينهن، كما أخرج ذلك الشافعي في المسند وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي عن أم سلمة رضي الله عنها. إذن هذا يدل على ماذا؟ أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وأمهات المؤمنين قد فعلن ذلك، يعني قمنا بإمامة الصلاة لجماعة النساء، وهذا دليل على استحباب جماعة النساء وصحة كذلك الصلاة. لكن طائفة من أهل العلم قالوا هذه الآثار كانت في أول الأمر في ابتداء الإسلام ثم نسخت، وهذا غير صحيح، هذه مجرد دعوة، بل عائشة رضي الله عنها بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 9 سنين وبقيت عنده 9 سنين وما تؤم إلا بعد بلوغها، فأين ذلك من ابتداء الإسلام؟ بقي القول الثاني وهو مذهب مالك ما بين أيدينا، فالمؤلف صرح أن المرأة لا تؤم النساء، فقال: ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة، لا رجالا ولا نساء، ولا نساء. هذا مذهب أيضا أبي حنيفة. إذن أبو حنيفة ومعه الإمام مالك ذهبوا إلى هذا، إلى أن المرأة لا تؤم النساء، المرأة لا تؤم لا رجالا ولا نساء. واستدلوا بالأدلة التي مضت، أدلة القائلين بأن المرأة ممنوعة من إمامة الرجال، قالوا: وهذه عامة في الرجال وفي النساء، لأن المرأة ناقصة في دينها، ناقصة في عقلها، فلا تصح إمامتها، هكذا يقولون. بل العجيب أنهم زادوا وقالوا أنه يلزم من إمامتها أن ترتكب محظورا. كيف ذلك؟ قالوا: هي إما أن تقف أمام النساء فلا يجوز لها ذلك، لأن هذا موقف الرجال، وإما أن تقف وسطهن، وهذا أيضا مكروه، لأن هذا الذي يقوم في الوسط هو في حال واحدة، في حال العراه الذي لا يجد ثوبا يستر عورته يقوم وسط، أما الإمام فلا بد أن يتقدم. فقالوا: إذن لا نجيز صلاة المرأة بالمرأة. والذي لا شك فيه في هذه المسألة هو قول الشافعي وأحمد القائلين بجواز إمامة المرأة للنساء وأنها تقف في وسطهن لقوة الأدلة وسلامتها، وهو فعل الصحابيات رضي الله عنهن، بل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة. وإن كان ما يتعلق بأثر ابن عباس فيه ضعف ذكرناه، وأشرنا أن عبد الرزاق أخرجه في مصنفه، لكن في الحقيقة هو من طريق داود بن الحسين عن عكرمة، وهذا الطريق فيه ضعف، لكن الصواب هو الجواز والاستحباب، يجوز للمرأة أن تؤم النساء. ثم قال المصنف: يقرأ مع الإمام فيما يسر فيه ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه. المؤلف يتكلم عن الإمامة، ومن الإمامة ما يتعلق بقراءة المأموم خلف إمامه، معروف أنه قد يصلي صلاة جهرية وقد يصلي صلاة سرية. فهنا المؤلف رحمه الله يقول: إذا صلى خلف الإمام وكانت هذه الصلاة صلاة جهرية، فهو لا يقرأ معه، ينصت. أما إذا صلى خلف الإمام صلاة سرية كالظهر أو العصر فإنه يقرأ. هذا هو مذهب الإمام مالك. إذن لابد أن نعلم أولا ما الحكم في الصلاة السرية وما الحكم في الصلاة الجهرية خلف الإمام. أما بالنسبة للصلاة السرية فإنه لابد من القراءة، لابد للمأموم أن يقرأ، ولا يجوز له أن يترك قراءة الفاتحة، لأنه لا صلاة إلا بأم القرآن، فقد أجمع الفقهاء على أنه لا صلاة إلا بقراءة، لكن قد يكون الخلاف في صحة صلاة من قرأ الفاتحة في صلاته ولم يقرأ معها غيرها، واختلفوا أيضا فيما إذا ترك قراءة الفاتحة، فالجماهير على أن من ترك الفاتحة صلاته باطلة، فتجب في كل ركعة وهي ركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما في الصحيحين، وجاءت الأحاديث كذلك الصحيحة، حديث أبي هريرة أيضا وحديث عبادة بن الصامت قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، قالها ثلاثا غير تمام، حتى إن أبا هريرة سئل قالوا نكون وراء الإمام، قال: اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. وكذلك حديث أبي قتادة في الصحيحين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، فالصحابة كانوا يقرؤون خلفه في السرية. أما الجهرية، هذه التي فيها الخلاف، ما دام أن المؤلف رجح قول الجمهور، قول مالك هو قول الجمهور في هذه المسألة، أن من كان خلف الإمام فإن الإمام إذا كان يجهر في الصلاة الجهرية فينبغي ألا يقرأ شيئا، وإنما يستمع لإمامه كما قال المؤلف، ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه. هذا مذهب الجمهور، أن الصلاة الجهرية لا يقرأ المأموم خلف إمامه. والدليل استدلوا بالآية، وهي قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا: هذه الآية أمر الله فيها بالإنصات عند قراءة كلامه سبحانه وتعالى، فالمأموم لا يقرأ خلف إمامه، إنما يستمع لقراءته. وأكدوا ذلك بأن الإمام أحمد سئل عن هذه الآية كما في مسائل أبي داود، فقال: أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة. إذن هذا أول دليل استدل به الجمهور، مالك وأبو حنيفة وأحمد، على أن المأموم لا يقرأ خلف إمامه في الصلاة الجهرية. وأكد ذلك بزيادة جاءت عند مسلم في الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. قالوا: ها هو النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالائتمام بالإمام، وفسر هذا الائتمام بقوله: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قرأ فأنصتوا. فالإنصات خلفه داخل في متابعته، ومتابعته واجبة. قالوا: إذا لا يقرأ. وكذلك هذا الحديث جاء من طريق أبي موسى الأشعري، وجاء كذلك من طريق أبي هريرة، وكلا الحديثين في صحيح مسلم. وكذلك استدلوا على أن المأموم لا يقرأ وأنه يجب أن يستمع، الحديث أيضا المشهور عند ابن ماجه: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، عند ابن ماجه وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار. هذه أدلتهم على أن المأموم لا يقرأ خلف إمامه، وعليه أن يسكت ويتابع الإمام ولا يقرأ. وأكد ذلك بحديث أخرجه الدارقطني في سننه من حديث علي: اقرأ خلف الإمام. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله، قال له: أقرأ خلف الإمام أو أنصت؟ قال له بل أنصت فإنه يكفيك، يعني قراءة الإمام تكفيك. وهناك أدلة أيضا مثلها تشابهها من حديث عمران بن حصين وأبي سعيد الخدري، فيها كلها أنه لا يقرأ وأنه يسكت خلف إمامه، ولعلنا سنذكرها حديثا حديثا. لكن قبل ذلك، من المخالف في هذه المسألة؟ لابد أن نعلم أن هذه المسألة فيها خلاف بين الصحابة أنفسهم. الصحابة أنفسهم اختلفوا، طائفة من الصحابة كانوا يرون أنك لا تقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وطائفة من الصحابة يرون أنك تقرأ الفاتحة على كل حال في سرية أو في جهرية. وأشهر من ذهب من الصحابة إلى هذا القول وهو وجوب القراءة على المأموم ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت، وهو أيضا قول لعمر في إحدى الروايتين عنه، وهو مشهور مذهب الشافعي. الشافعي انفرد عن الأئمة الثلاثة وذهب إلى أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام. لماذا؟ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما في الصحيحين، وهذا نص عام تجب قراءة الفاتحة بهذا النص، وهذا دليل على أنها ركن وأنه يجب على كل مصل أن يقرأها كان إماما أو مأموما أو منفردا، فلا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. والنص عام يشمل المأموم مثلما يشمل الإمام والمنفرد، إذن هذا يدل على أن النص عام فلا تسقط الفاتحة، ويجب أن يقرأها المأموم كما كذلك يقرأها الإمام والمنفرد. ومن أدلتهم أيضا ما جاء في الحديث حديث عبادة في بعض ألفاظه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الفجر فقرأ عليه الصلاة والسلام فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لأصحابه لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فقالوا نعم يا رسول الله، فقال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، كما عند أبي داود في سننه وعند الترمذي في جامعه وأخرجه أحمد في المسند وأخرجه النسائي والبخاري أيضا في جزء القراءة. بخاري رحمه الله له جزء سماه جزء القراءة، فأورد الأحاديث التي تتعلق بالقراءة خلف الإمام. إذن هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت، وله شاهد أيضا يصح به عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه فلما قضى صلاته أقبل على الصحابة قال أتقرؤون في صلاتكم؟ فسكتوا. أتقرؤون في صلاتكم والإمام يقرأ؟ فسكتوا. ثم قالوا إنا لنفعل، قال لا تفعلوا، وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه، فاستثنى فاتحة الكتاب، لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب. وهذا أيضا عند البخاري في جزء القراءة أخرجه الطحاوي بن حبان والدارقطني، وهو شاهد لحديث عبادة. وله شاهد أيضا آخر عند عبد الرزاق في المصنف عند ابن أبي شيبة وعند أحمد وعند البخاري في جزء القراءة، وهو عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ، فقالوا إننا نفعل، قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فاستثنى فاتحة الكتاب. وله شاهد أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لهم تقرؤون خلفي؟ قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، كما عند البخاري أيضا في جزء القراءة، وقد حسنه الإمام الألباني رحم الله الجميع. والحديث المشهور لا صلاة أو من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج. فقالوا لأبي هريرة إننا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، يعني لا تترك الفاتحة. هذه النصوص هي دليل الشافعي رحمه الله ومن معه أيضا ممن ذهبوا إلى هذا القول، أي أن الفاتحة لا تترك، ولا شك ولا ريب أن هذا هو الصواب، أنه يجب على كل مصل كان إماما أو مأموما أو منفردا ألا يترك الفاتحة، فهي ركن لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وقد يقول قائل بقي ما يتعلق بأدلة الذين ذهبوا إلى أنه لا يقرأ، أليست أدلتهم قوية؟ فما هو الجواب؟ فمثلا نبدأ بما جاء في الآية التي استدلوا بها، وهي قوله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أليس هذا دليلا صريحا؟ لا سيما أن أحمد بن حنبل رحمه الله قال: أجمع الناس أن هذه الآية نزلت في الصلاة. فما هو الجواب إذا كان هذه الآية نزلت في الصلاة؟ الجواب أن يقال بأن نزول هذه الآية مختلف فيه، فقد اختلف الفقهاء والعلماء والمفسرون في سبب نزولها. فمنهم من ذهب لأنها نزلت في الخطبة، ومنهم من يقول نزلت في تحريم الكلام في الصلاة، وكل هذا موجود ومسطر في كتب التفسير كتفسير الطبري وجامع القرطبي، وذكر هذا ابن المنذر في الأوسط، حتى الإمام البخاري ذكر هذا في كتابه القراءة خلف الإمام. ثم إن هذه الآية عامة لكنها مخصوصة، مخصوصة بالسنة، بالنصوص النبوية الصحيحة التي فيها وجوب قراءة الفاتحة. يعني استمع لإمامك لكن لا تترك الفاتحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وقد ذكرنا الحديث حديث عبادة، قال: لعلكم تقرؤون، وهي صلاة جهرية، صلاة الفجر. فقالوا: نعم إننا لنفعل. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام الفاتحة، وأن المأموم لا بد أن يقرأ. ثم لو نظرنا في الآية وتمامها، ماذا يقول الله عز وجل؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. هذه الآية ليس فيها إلا الأمر بالذكر سرا وترك الجهر فقط. فإن كان أول الآية في الصلاة فآخرها في الصلاة، وإن كان آخرها ليس في الصلاة فأولها ليس في الصلاة. أما استدلالهم بالحديث وإذا قرأ فأنصتوا، قالوا هذا نص في المسألة وهو في صحيح مسلم. الجواب عن ذلك أن محل الشاهد وهو قوله وإذا قرأ فأنصتوا لا يصح. هذه الزيادة قد أعلها الحفاظ وهم جمع كبير، وانظر إلى هؤلاء الحفاظ ومن هم. أعلها ابن معين والبخاري وأبو داود وأبو حاتم والنسائي والدارقطني والحاكم والبيهقي، حتى إن النووي في شرحه لصحيح مسلم لما وقف على هذه الزيادة قال: واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم رحمه الله. الإمام مسلم أوردها في الصحيح وذهب إلى تصحيحها، لكن لو نظرت في إسنادها ستجد أن جماعة من الحفاظ ممن روى هذا الحديث، لأن هذا الحديث من طريق أبي صالح السمان عن أبي هريرة، والأكثر ممن روى هذا الحديث عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة ذكر الحديث بغير هذه الزيادة، وهو الحديث المشهور: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وليس فيه هذه الزيادة. من الذي زادها؟ زادها محمد بن عجلان، وهو صدوق واختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وهذا الحديث من حديث أحاديث أبي هريرة. إذن هذا دليل قوي على أن هذه الزيادة شاذة لا تصح. كيف لا ولم يزدها إلا محمد بن عجلان، وقد ذكرنا أن العلماء قالوا عنه صدوق، ومع ذلك اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وحديثنا هو من حديث أبي هريرة. إذن هي شاذة لتفرد محمد بن عجلان، وقد رواها الحفاظ الكثر وهم جمع كبير، رووها بغير هذه الزيادة. وقد يقول قائل: لكن هناك أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: وإذا قرأ فأنصتوا. كذلك هذه الزيادة لا تصح، زيادة شاذة لا تصح ولا تقوم بها حجة. لماذا؟ لأن هذا الحديث رواه جمع عن قتادة. حينما نجمع الرواة عن قتادة سنجد أن الجمع وهم قرابة العشرة من أصحاب قتادة رووا الحديث بغير هذه الزيادة، إنما انفرد سليمان ابن طرخان التيمي وخالف جماعة من الحفاظ من أصحاب قتادة، يكفي أن فيهم شعبة وهمام وسعيد بن أبي عروبة. وممن ضعف هذه الزيادة الإمام البخاري وأبو داود وأبو حاتم وابن معين والذهلي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي، حتى إن الدارقطني في كتابه التتبع والإلزامات قال اجتماع هؤلاء الذين هم أصحاب قتادة على خلاف ما رواه التيمي دليل على وهمه. إذن هذه الزيادة أيضا لا تصح. بقي آخر حديث، حديث جابر من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا عند ابن ماجه وعند الطحاوي والدارقطني في إسناده جابر الجعفي وهو متهم. وقد ضعف الحديث البخاري وابن عدي والدارقطني والبيهقي وابن حجر، فهو حديث ضعيف. والصواب في هذا الحديث أنه من قول جابر كما أورد ذلك مالك في الموطأ. نعم، جابر رضي الله عنه كان يفتي بذلك، وقد قلت إن المسألة خلافية بين الصحابة، طائفة ذهبت إلى القراءة وطائفة ذهبت إلى عدم القراءة. وقد ذكرت أن ابن عباس وكذلك معه عبد الله بن عمرو بن العاص وجمع من الصحابة ذهبوا إلى وجوب القراءة، وفي المقابل طائفة أخرى كابن مسعود وابن عمر وجابر وزيد بن ثابت ذهبوا إلى أن المأموم لا يقرأ وأنه يكون خلف إمامه في الجاهلية منصتا. إذن هذا الحديث حديث جابر، والذي فيه من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة لا يصح مرفوعا، إنما هو من قوله، وقد ذكره وساق إسناده الإمام مالك في الموطأ، وهذا هو الصواب. أما المرفوع فله علل وهو ضعيف. إذن بعد هذا كله الصواب أن يقال إن من ذهب من الصحابة إلى وجوب قراءة الفاتحة في الجهرية هو القول الصواب لقوة الأدلة، ولأنه لو قرأت الفاتحة في صلاة الجهرية فصلاتك صحيحة بالإجماع، بخلاف ما لو لم تقرأ الفاتحة فإن صلاتك عند قوم من الصحابة ومن الفقهاء باطلة. فالقول بركنية قراءة الفاتحة مطلقا في السرية وفي الجهرية هو الصواب، ولا بأس أن تقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، إذا قرأ فسكت اقرأ، بل يجوز أن تقرأ الفاتحة قبل قراءة الإمام لا بأس. لو كبرت تكبيرة الإحرام في الجهرية لك أن تقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك تسكت وتستمع لقراءة الإمام. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى تتعلق بإدراك الركعة، فمن أدرك ركعة أدرك الجماعة. لعلنا نؤخر هذا إلى اللقاء القادم ونكتفي بذلك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.